بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح: فالصحة منشأ الترتب لا نفسه. في المسار المعتدي في التفكير مما يعرض فيه الخلط بين اللازم والملزوم حتى إنك تعتقد أن أحدهما الآخر، وهذا يقع في النظر، فيختلط عليك الأمر. ليس فقط في هذه المسألة بل في مسائل كثيرة، اللازم والملزوم في بعض الحالات تظن أنه هو، وأن اللازم هو الملزوم، وأن الملزوم هو اللازم، وهذا يقع في النظر ويعرض. ومن مفرداته هذا الذي كلامنا فيه، وهو هل الصحة إن شاء الله تعالى